ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يعمل بعلمه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. وإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، وللموصى له ثلث الموصى به. هذه المسألة يتكلم المصنف عنها في من وصى بشيء معين، ثم هذا الشيء المعين وجد أن الموصي ليس له إلا هذا المعين فقط، أوصى ببستان، بسيارة، أوصى بدار، أوصى بعبد فلان، ولم يكن له مال موجود إلا هذا المعين. الورثة لهم حقوق لكن له مال غير هذا المعين، وهذه المال إما ديون عند أناس معسرين أو موسرين، أموال غائبة، أما أموال حاضرة فليس له إلا العبد. ما الحكم في هذا؟ اسمعوا ما يقول. إن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث ما أوصى به. إذا أوصى له بدار، قال هذه الدار وصيتي أن تكون لزيد جارا، ثم مات فليس له إلا هذه الدار، لكن له أموال غائبة، كلها ديون أموال غائبة، فالوصية تنفذ؟ يقول لا، ما تنفذ، لا تنفذ الوصية، إنما الموصى له ثلث هذه الدار، والثلثين يبقى لمن؟ للبعض. فإذا استرد المال الغائب، كلما حصل على شيء من المال الغائب ثلثه للموصى له. لما لا يذهب هذه تلك الدار كلها للموصى له؟ قال لا، لأن الورثة لا يضمنون حقوقهم، والورثة لهم حق ثلثي المال، والثلث إنما هو للموصى له، فما يعطى الدار. قد لا يأتي شيء من المال الغائب فلا يضمنون، إنما يعطى له ثلث هذا المعين. وكلما استردوا شيئا من المال الغائب ذهب به إلى الموصى له حتى يستكمل ثلث جميع المال. هذا هو الصحيح في المذهب. وفي قول أنه يعطى تلك الدار كلها إذا كانت تستوفي ثلث. حصروا المال الغائب وحصروا هذه الدار، وجدوا هذه الدار لا تتجاوز الثلث، وجد تعطى له. لكن الصحيح من المذهب هو قول الشافعية، لا يعطى إلا ثلث هذه الدار، لا يملك إلا ثلثها. اقرأ الشرط. اسمعوا. وإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو مؤسر، فللموصى له ثلث الموصى به. في الأصح، لما قال في الأصح دل على أن قول صحيح خلاف هذا، وهو أنه يعطى ذاك المعين. نعم. لأن حقه في الثلث متيقن، فوجب تسليم ثلث المعين إليه. اللي متأخر ترى مدار الصوت الحمد لله واسع للجميع، اجلس ما قرأت الصوت أولا. نعم. لأن حقه في الثلث متيقن، فوجب تسليم ثلث المعين إليه، وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين، لأنه ربما ترك فلا تنفذ الوصية في المعين كله، وكما لو لم يحلف غير المعين. كما لم يخلف أخلف، كما لو يخلف قطع نقطة فوق الحاء، يعني ما ترك شيء. نعم. وكما لو لم يخلف غير المعين. وقيل لا يدفع إليه شيء، لأن الورثة شركاءه في التركة، فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثله. وفي قول أنه ما يدفع للموصى شيء، انتظر حتى يأتي المال الغائب، لكن القول الأول هو الصحيح. نعم. وكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء، ملك من الموصى به قدر ثلثاه حتى يملكه كله. قدر ثلث حتى يملكه كله، كلما اقتضى كلما استلف من الدين شيء أعطي للموصى ثلث. اسمعوا هذه، ولتكن لكم أعين صاغية وقلوب واعية، ترى هذه من أحكام الله عز وجل، لا يقول سلام بالي، افهمها ويهدك فيها لفهمها من العبادة. الإنسان إذا أراد أن يعلم حكم الله في مسألة واجتهد فيها فإنها من العبادة، بل من أعلى درجات العبادة، إذا ما في جهاد معين فهذه من أعلى أنواع العبادة. المسألة إذا كانت من حكم الله افهمها، قد تنساها وقد لا تنساها، لكن فهمها فإن الله عز وجل يحب ذلك. نعم. ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. بس هذا البقية، الشروح هذه البقية كيفية استخراج الحساب في ذلك، اللي يحب يفهمها يقرأها. نعم. كذلك الحكم في المدبر. كذلك الحكم في المدبر، يعني لو كان له عبد وأعتقه بعد موته، يعني يقول هذا العبد إذا مت وصيتي أنه يعتق، هذا يسمى المدبر. يسمى المدبر لأن العبد يعتق بعد إدبار السيد بعد ذهابه، يسمى المدبر. ولو أعتق عبدا في دبره، يعني من دبره يعني بعد موته، فهذا مثل المسألة الأولى، إن كان ليس له مال إلا هذا العبد وله أموال غائبة فلا يعتق إلا الثلث، وينتظر يبقى ثلثان ملك الورثة، فكلما جاء مال عتق من العبد ثلث ذلك المال حتى يتحرر فرعا. إذا كان الدين مساويا للعين وأوصى لشخص بثلث ماله فلا شيء له قبل استيفائه. طيب. إذا كان الدين مساويا للعين، أعطى أوصى لزيد جاره بهذه الدار وله ديون غائبة، هذه الديون تساوي قيمة هذه الدار، أصبحت الوصية ثلث ولا تجاوزت عن الثلث؟ تجاوز عن الثلث، فما تنفذ إلا بإجازة الورثة، لأن الورثة لا يجيزون أكثر من الثلث. الوصي إذا وصى بأموال إن كانت أكثر من الثلث ينظر إلى الورثة، فإن أجازوها قالوا لا مانع، وإلا لهم الحق أن ينزلوها إلى الثلث. وكذا الوصية للوارث لا تجوز، لا يوصي الوارث، لا تجوز وصية لوارث، ودع أقوال عنك المتأخرين فإنها أقوال غير صحيحة، ما فهموا كتاب الله. الوصية لوارث لا تجوز، فإذا وصى لوارث يتوقف الأمر على إجازة الورثة، فإن أجازوها وإلا لهم يردوها. قال إذا كان الدين مساويا للعين وأوصى لشخص بثلث ماله قال فلا شيء له قبل استيفائه، إذا قال له ثلث المال قال لا شيء له حتى يستوفي المال، فكلما اقتضى منه شيء فله ثلث ونبتمن منه. المسألة فيها نقص، إذا كان الدين مساويا للعين وله ابن وأوصى لا بد له ابن، كلمة وله ابن أضيف إليها، وله ابن أوصى لشخص بثلث ماله. هذه معناها اسمع يا أخوان، هذه المسألة له عين وله دين، أوصى للعين لشخص وله ديون تساوي هذه العين، ثم أوصى لشخص آخر بثلث المال وله ابن، فعندنا عين وثلث مال، وصية تجاوزت كثير الثلث، واضح هذا؟ قال هنا ما يعطى صاحب الثلث ما يعطى شيء حتى يأتي المال فيقتسم صاحب الثلث والعين، يتنازلان حتى يكون ثلث المال فيعطون ثلث المال. نعم اقرأ ما بعد. وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثا فله ثلث الباقي. وصى بثلث عبد، هم يجيبوا العبيد لأنها كانت موجودة متيسرة وسهلة وكثيرة الوقائع، نحن نقول لو وصى له بداره فاستحق من الدار ثلثا. ايش معنى استحق؟ كلمة استحق عند الفقهاء بمعنى ان هذه الدار ظهر لها مشترون اشتروها من قبل، اشتروا ثلثيها، او ان هذه الدار دفعت دية لقتيل، أو أن هذه الدار ظهر أن شراءها غير صحيح، إنما لها أملاك غير هذا المالك، هذا معنى استحقت، يعني أصبحت ثلثاها ليست للموصي. قال وإن وصى له بثلث عبد أو دار فاستحق ثلثا فله الثلث الباقي. قال هذه الدار ثلثها لزيد جارا فمات الموصي، ثم قاموا بإنفاذ الوصية فظهر أن ثلثي الدار إنما هي بسداد ديون كانت على الميت، وهناك صكوك وشهادات، ما بقي من الدار إلا ثلثها، هل يدفع للموصى له؟ قال لا، لا يدفع للموصى له إلا ثلث الباقي، هذا ثلث من الدار يؤخذ منه ثلث يدفع للموصى له، والثلثان وين يروحون؟ أين تذهب؟ تعود للورثة، تعود للورثة. نعم خطب النص يا شيخ، وله الثلث الباقي، الثلث الباقي وليس الثلث الباقي، خطأ الأول الثلث الباقي، لا صحيح، له الثلث الباقي من الألف واللام؟ لا، هذا الأول الثلث الباقي، أول له الثلث الباقي، والمسألة التي تليها له ثلث الباقي. يقول هنا نبهنا الأخ علي جزاه الله خير على مسألة، لو أوصى بدار لفلان وليس له مال غيره، ثم استحق من هذه الدار ثلثاها ولم يبق إلا الثلث، يقول هذا الثلث كله للموصى، لأن أصل الوصية أن الدار كلها لفلان، فلما ذهب ثلثاها لم يبق إلا الثلث، فيذهب الثلث كله للموصى. اسمع الشر. نعم. وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه واستحق ثلثاه فله ثلث الباقي، أي إذا أوصى له بمعين فاستحق بعضه فله ما بقي منه إن حمله الثلث، لأن الباقي كله موصى به وقد خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا. وقيل له ثلث الباقي كقوله وإن وصى، كقوله وإن وصى له بثلاث ثلث، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعمد، بثلث ثلاثة أعمد، قال وإن وصى له بثلث ثلاثة أعمد، أعمد يعني جمع عبد، لو وصى له بثلث ثلاثة دور، الدار قطعة أرض فيها عدة منازل فيها عدة بيوت، له ثلاثة أدور، ثلاثة ديار، دار ودار ودار. قال فأوصى بثلث منها، ثلث هذه الدور أوصاها لزيد جار. قال فاستحق اثنان منهم، ظهر أن دارين من هذه الديار استحقت، ذهب لها مالكون، إما غرامة أو ديون أو ناس مالكون، فذهبت ذهبت دار، لم تبق إلا دار، لم تبق إلا دار. يقول هنا فاستحق اثنان منهم، أو مات إذا كانوا عبيد مات، وإذا كانت دار إما احترقت أو ذهبت أو ذهب لها مالكان. يقول فله ثلث الباقي، هناك الثلث الباقي وهنا له ثلث الباقي، له ثلث الدار الباقية. في مسائل صعبة يأتي بها الفقهاء لأنها نوازل نزلت وأرادوا أن يبينوا بها للفقيه المفتي، إذا جاءت نازلة مثل هذه النازلة، واحد عنده منازل وصى بإحدى المساكن لفلان، ثم ظهر أن بثلث هذه المساكن لفلان، ثم ظهرت أن هذه المساكن لها ملاك أو احترقت أو سرقت أو دمرت، ولم يبق إلا المسكن إلا مسكن واحد، ووصى له بثلث هذه المساكن. يقول هذا الموصى له له ثلث الباقي، فله تعليل، اقرأوه هنا في الكتاب، اقرأ ما بعده. وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مئة، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مئتان، فأجاز الورثة، فليوصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد، والموصى له بالعبد ثلاثة أرباع. هذه المسألة يأتي بها الفقهاء بالمزاحمة. إيش معنى المزاحمة؟ وصى بوصية لفلان ووصى بوصية أخرى لفلان آخر. الميت إذا مات يجهز كفنه وغسله ودفنه من تركته، ثم بعد ذلك تنظر في الأموال، تسدد منها الديون والوصايا، تسدد الديون أولا ثم الوصايا بعد ذلك ما بقي للورثة. هذه الوصايا تكون ثلث فما دون، إن زادت على الثلث فبإذن الورثة. فوصى لوصية لفلان ووصى لوصية آخر لفلان آخر، فإذا اجتمعت الوصيتان تجاوزتا الثلث والورثة لم يجيزوها، كيف نعمل؟ يشترك فلان وفلان فيما وصي لهم في الثلث، ينزل من هذا شيء من نصيبه ويخصم من هذا شيء من نصيبه ويجتمعان على الثلث. اسمعوا المسألة الآن، وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قال هذا العبد ولا هذه الدار ما عنده غيره، فأعطوها لفلان، وصى بها لفلان، ووصى لآخر بثلث ماله، ثلث المال الذي أملكه أعطوه لفلان، قال والذي عنده من الأموال مئتين وله من المال مئتان، مئتين مئة تكتب ميم ونبرة وتاء، هذه كتابتها في الرسم الحديث وهو الصحيح، الأوائل يكتبوها مئة ميم وألف وبعدين همزة على نبرة وتاء، فيقرؤها الناس خطأ مئة، لا ما تقرأ مئة، مئة تقرأ مئة ما تقول مئة. كانوا في الزمن القديم يكتبون مئة ألف بعد الميم خشية أن يقرأ القاري منه بدل مئة، لأن ما عندهم تشكيل، ما في نقط، في الزمن الأول كانت حروف لا نقط فيها إنما تفهم من السياق، فإذا مر عليه مئة لو كانت مكتوبة كالكتابة التي نعرفها في الرسم الحديث لقرأوا منه ولا فيه ولا كذا بعبارة ثانية، وخشية رفع الالتباس أضافوا ألف بعد الميم، فصارت تكتب مئة وينطقها خطأ بعض الناس معه. عرفنا والكتاب الحديث ما تكتب كذا الآن. إذا أردت أن تكتب إذا كتبت 600 ولا 800 تكتب 8 نون ما فيها ياء ثم 100 ميم ونبرة وتاء تفصل 8 عن 100. كذلك 600 تكتب 6 لحالها و100 لحالها. لا تضع الألف هذه ألف القديم لكن الآن ما تستعمل واستعمالها فيه لبس ما توضح المقصود. قال وإن وصى له بعبد لا يملك غيره أو بذا قيمة هذه ذا قيمتها 100 ووصى لآخر بثلث المال وليس له إلا 200 ما له إلا 200 من الأموال كيف يعمل؟ وأجاز الورثة لأن أكثر من الثلث قال الورثة احنا أجزنا أعطوا هذا ثلث المال وأعطوا هذه الدار لفلان. قال فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث اللي قال أعطوه ثلث المال له ثلث 200 وربع العبد. ما قال أعطوه ثلث مالي فالعبد من ماله ولا من ماله؟ من ماله ليس يدخل بماله. فلما قال أعطوه ثلث المال يعطى ثلث 200 ثم يرجع إلى العبد ويعطى ثلث. لكن العبد موصى لفلان لأنه أوصى له بشيء معين الدار لفلان. فكيف يفعل؟ قال إنما يعطى من الدار ربعها ما يعطى كلها أقل من الثلث ويكون هذا أخذ نصيبه أقل من الثلث وصاحب المعين أخذ نصيبه أقل من الثلث. هذه تتزاحم في مسألة إذا تزاحم اشترك فيما وصي لهما ثم ينقص من المال الذي كل منهما لكل منهما. اقرأ الشرح اسمعوا الآن. وإن وصى له بعبد لا يملك غيره لا يملك غيره قيمته 100 ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد 200 أي إذا أوفى لشخص بمعين من مال ولآخر بجزء مشاع منه كثلث فأزيد لهما فانفرد صاحب المشاع بوصيته غير المعين. انفرد صاحب المشاع. قال إذا أوصى هذه إلى شرطية جوابها انفرد صاحب المشاع بوصيته. صاحب المشاع يعني الجزء لما قال ثلث المال لفلان هذا يسمى مشاع جزء لا يخص هذا المال عن غيره فجزء الثلث مشاع من جميع أماله والذي له الجزء الثلث المشاع ينفرد بثلث حقه ثم ينعطف إلى صاحب معين فيأخذ منه الربع ما يأخذ منه الثلث. نعم. انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم شارك صاحب المعين فيه فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كمسائل العول. كمسائل العول عن المسائل التي يجتمع فيها الورثة على قسمة التركة ونجد أن سهامهم تجاوزت قدر التركة فهذا يسمى العول بمعنى أن يزاد في السهام وينقص من حقوقه لأن احنا أحيانا نجتمع ثلث أو ثلثان ونصف فثلثان ونصف أكثر من المال. المال ماله إلا نصف وثلث وسدس ولا ثلثين وثلث أو نصف ونصف أما ثلثان ونصف أكثر من المال فهذا يزاد في السهام لأجل أن ينقص من كل صاحب سهم جزءا من نصيب يسموه العول. سأتينا إن شاء الله قريب في الميراث. قال كذلك الوصايا الزحمة ينقص من كل وصية جزء من ماله. اقرأ ما بعده. فإن ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصف وعندي أنه بينهما على حسب مالهما في حال الإجابة. الخرقي مهذب المذهب أقدم أصحاب الإمام في الكتابة له رأي في هذه والموفق وفق دين صاحب ابن قدامة صاحب المغني وصاحب المتن هنا خالف الفرق في ذلك. قال وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة، لأن الفرق إذا ردوا كان ما نجيز أكثر من الثلث له حساب خاص. ابن قدامة يقول لا، القسمة بينهم كما لو ردوا أو أجازوا هي واحدة. نعم اقرأ ما بعد. تنبيه، تنبيه، إذا كانت الوصية في حال الرد لا تجاوز الثلث. صلحوها، تنبيه، إذا كانت الوصيتان، فبالوصية وصيتان من وصيتان. إذا كانت الوصيتان في حال الرد لا تجاوز الثلث فهي في حال الرد، يعني في حال رد الورثة. أنا قرأت هذه العبارة لأجل تصحيح هذه اللفظة بس فقط، انتقلوا إلى ما بعده. نعم، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله 100 وثلث العدد. وإن كانت، يقول لو وصى بدار لزيد ووصى بثلث ماله لآخر وله 200، بس هذه المسألة مو بثلث ماله، وصى بنصف ماله، هناك وصى بالثلث وهنا وصى بنصف ماله، وأجاز الورث فذكر فيها القسمة واللي فقرأوها بعدين. نعم، ما فهمنا كثيرا. ولصاحب العبد ثلثان، وإن ردوا فلصاحب النصف ربع 200 وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلث. وقال أبو الخطاب لصاحب النصف 500 وخمس العبد، ولصاحب العبد 5، وهو قياس قول الخرق. والطريق فيها أن تنظر ما حصل لهما في حال الإجازة فتنسب إليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإجازة مثل نسبة الثلث إلى وصيتهما جميعا، ويعطى كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة. طيب اقرأ المثل يا إبراهيم، اقرأ المثل. فإن وصى لرجل بمثل ماله، فإن وصى لرجل، أصلحوها، فإن وصى لرجل بثلث ماله، فإن وصى لرجل بثلث ماله، فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمئة، ولآخر بمئة، ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث عن 100 بطلت وصية صاحب التمام. قال وصى لرجل بثلث ماله ووصى لآخر 100 دينار ووصى لثالث بتمام الثلث، الموصي يظن أن ماله كثير، قال أعطوا لفلان ثلث المال وأعطوا لفلان 100 دينار وأعطوا لفلان تمام 100. فلما جئنا وجدنا أن 100 تممت الثلث ولم يبقى للموصى له ثالث شيء، تبطل الوصية في حق الثالث، فما لم يبقى إلا الاثنان الأولان بس. نعم اقرأ المثل البعض. بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما. الآخرين، وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما، وإن زاد عن 100 فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي، وإن ردوا فلكل واحد نصف المجموع عندي. وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل 100 لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها. نقرأ مسائل الصفحة التي تليها. مسائل، الأولى ترك 600، ترك 600. نعم، ووصى لرجل 100 ولآخر بتمام الثلث استحق كل منهما 100. طيب رجل ترك من الدنيا 600 دينار فوصى لرجل بمئة دينار ولآخر بتمام الثلث، فلعطوا زيد جاري 100 دينار من هذه 600، وأعطوا عمرو جاري كذلك تمام الثلث، كم يعطى عنه؟ 600 دينار، ثلثها كم؟ 200، وصى ب 100 يبقى 100، فكم يعطى عنه؟ 100 دينار. هذه واضحة. الثانية أوصى لشخص بعبد وللآخر بتمام الثلث، فمات العبد قبل الموفي قومت التركة بدونه، ثم ألقيت قيمته من ثلثها، ثم البقية لوصية التمام. قال أوصى لشخص بعبد أو بدار، وأوصى لآخر بتمام الثلث، أعطوا زيد جاري هذه الدار، وأعطوا لعمر كذلك جاري تمام الثلث، إذا كان الدار ناقص عنه الثلث تمموا له الثلث من أمواله. فمات العبد أو افترقت الدار، ما بقي منها شيء. مات العبد قبل الموصي، لأن لو ما إذا ذهب الحياة الموصي بطلت الوصية، لأن من أسباب بطلان الوصية الرجوع فيها، ذهابها تلفها. فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه، التركة كلها تقوم بدون هذا العبد، شوف كم تسوى كم هذا. ثم ألقيت قيمته من ثلثها، استخرجنا قيمة العبد من قيمة التركة، ثم البقية لوصية صاحب التمام، يخرج بقية الثلث لصاحب التمام ليستكمل الثلث. اقرأ الثالثة. الثالثة أوصى لشخص بثلث ماله ويعطي زيدا منه كل شهر 100 حتى يموت، صح؟ لا، العبارة ليست صحة. العبارة أوصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيدا منه كل شهر 100 حتى يموت، والورثة ما جازوا إلا الثلث. قال فلان أعطوه ثلث مالي بعد موت، وفلان يعطى من غلة أموالي 100 ريال كل شهر، والورثة لم يجيزوا إلا الثلث. فالقول الأخير إبطال الأول ولا وصية ثانية؟ عرفنا هذا؟ قال حتى يموت، هناك شولة اكتبوا بعدها الوصية للآخر منهما، الوصية للآخر منهما. التعليل لأن الوصية بالمقدر تقدم على الوصية بالجزء المنسوب. أوصى لفلان بثلث المال وأوصى لفلان بمئة ريال، أيهما المقدر المعروف؟ المئة ريال هي المعروف. فإذا كانت وصيتان إحداهما مقدرة معروفة بعدد أو كيل أو وزن، والوصية الأخرى مشاعة تضارب، فنعرف أن المقدر مقدم على تلك المشاعة، فيصبح الوصية للآخر الذي هو الآخر واحد فيه. نعم. أقرأ ما بعد. الرابعة أوصى لوارث غير بثلثي مال اشترك مع الإيجار ومع الرد للآخر الثلث. طيب، أوصى لوارث له ولد وزيد جاره، قال فلان وولدي يشترك لهم ثلث المال، الوصية للوارث تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز، لا وصية للوارث.